الكتاب اللي راح نشرحه في هذه السلسلة هو أفضل كتاب في فن التعامل مع العلاقات الإنسانية، والكتاب الأكثر مبيعاً في التاريخ من نوعه. تعاملك مع علاقاتك يا صديقي المتابع قبل هذا الكتاب شيء، وبعد هذا الكتاب راح تكون شيء ثاني. الجزء الأول من كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء، الكتاب الممتع جداً للمؤلف الجميل جداً ديل كارنيجي في هذا الفيديو. صدقني يا صديقي المتابع، هذا الكتاب كان منعطف في حياتي، وأنا متأكد أنه راح يكون منعطف في حياتك. جهز أحلى كوب قهوة أو مشروبك اللي أنت تحبه، ويلا نستمتع. القهوة المستخدمة في هذا الفيديو هي قهوة كينيا، قهوة مختصة من ستاربكس ريزيرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معاك أخوك ناصر العقيل، وإذا أنت جديد على هذه القناة، في هذه القناة أقرأ كتاب وأعطيك فائدته، فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. في سنة 1912 يا صديقي المتابع، يعني تقريبا قبل 108 سنوات، بدأ مؤلف هذا الكتاب اللي هو ديل كارنيجي يعطي دورات في فن التعامل مع العلاقات الإنسانية. بالمناسبة أنا أخذت هذه الدورة في سنة 2016، كانت مقدمة من شركتي، كانت دورة ممتعة ممتعة رهيبة جدا جدا. أنصحك بشدة تحضر هذه الدورة إذا في إمكانية، لا والأجمل أنك تحضرها أنت وعائلتك كاملة. ديل كارنيجي كان يعطي مبادئ في فن التعامل مع العلاقات الإنسانية للناس اللي حاضرين هذه الدورة. مبادئ كانت تعلمهم كيف يتعاملون مع عائلاتهم، أصدقائهم، زملاء العمل، التجار، وحتى الناس اللي ما يعرفونهم ويقابلونهم في الشارع صدفة. المميز في هذه الدورة يا صديقي المتابع أنه كان يحضرها جميع فئات وطبقات المجتمع. ديل كارنيجي بعد ما يشرح المبدأ للي حاضرين الدورة يطلب منهم قصصهم وتجاربهم الشخصية مع هذا المبدأ، واللي ما قد جربوا هذا المبدأ يطلبهم يجربون اليوم بعد ما يطلعون من الدورة. مثلا إذا قال لهم كن مستمع جيدا، يطلعون هم من الدورة ويطبقون هذا المبدأ على عوائلهم وزوجاتهم وأبنائهم ومن ذا الكلام، ولما يجي بكرة يقصون وش صار معهم لما طبقوا هذا المبدأ. اللي يقول والله زوجتي تفاجأت، واللي يقول ابني استغرب مني هذا التصرف، واللي يقول لقيت ردة الفعل الفلانية وردة الفعل الفلانية وانت ماشي. فيكون جو الدورة كله قصص وممتع، أحسن من كون إنه يكون شخص واقف لمدة ساعة قدامك ويلقي عليك كم هائل من المعلومات. وهذا بالضبط اللي صار في سنة 2016. كان مقدم الدورة يطلبنا قصصنا وتجاربنا الشخصية، وكنا نسمع قصص غريبة وعجيبة جدا، وهذا اللي بتسمعه خلال السلسلة هذه. يقول ديل كارنيجي استمريت أقدم هذه الدورات من سنة 1912 إلى 1932. يقول لمدة 20 سنة أقدم الدورة بدون ما يكون لها منهج مكتوب، فخلال العشرين سنة هذه ألفت هذا الكتاب عشان يكون هو المنهج للدورة، وفي نفس الوقت استأذنت من بعض الحضور أني أقتبس قصصهم وحطها في الكتاب. وإضافة على هذا جلست أدرس حياة أبراهام لينكولن لمدة 10 سنوات، وقرأت أكثر من 100 سيرة ذاتية لثيودور روزفلت، واستأجرت قارئ يروح يقرأ في الكتب لمدة سنتين وبعدين يعطيني كل المعلومات اللي حصلها خلال هذه السنتين من القراءة وحطها في الكتاب. وتم نشر الكتاب لأول مرة سنة 1937. تخيل يا صديقي المتابع، هذا الكتاب بقي له 17 سنة بس ويكمل قرن. هابي بيرثدي، هابي بيرثدي والله. ومن يومها وهذا الكتاب هو الكتاب الأكثر مبيعا في التاريخ من نوعه، وكتاب ممتع ممتع ممتع جدا ومفيد جدا، وعشان كذا دائما هو أول كتاب أنصح بقراءته، وخصوصا إذا أنت من النوع اللي ما يقرأ. أول كتاب تقرأه كتاب ديل كارنيجي، وصدقني صدقني حتستمتع، ولو حبيت تكمل في القراءة ما راح تلقى كتاب أمتع منه أتوقع. وبغض النظر عن أنه ممتع، راح يخليك تتعامل مع علاقاتك الإنسانية بشكل مختلف تماما. فسواء حبيت تروح تقراه ولا ما حبيت تروح تقراه، راح اشرح لك اياه شرح كافي ووافي باذن الله. وبعد ما اعطيتك نبذه يا صديقي المتابع عن الكتاب وكيف الف، خلني اقترح عليك اقتراح جميل جدا. بنسوي مثل اللي سواه ديل كارنيجي في دوراته، راح نشرح كم مبدا في كل فيديو، وخلنا نشارك في التعليقات تجاربنا الشخصيه مع هذه المبادئ، او نطبقها ونقول في التعليقات وش صار معنا. بكذا راح تتعلم المبدا وراح تطبقه على الواقع الواقع وتشوف نتائجه الفعلية، ووقتها راح تتأكد ان هذا الكتاب راح يغير تعاملك مع العلاقات الإنسانية. في نفس الوقت نطبق الدورة في اليوتيوب يا حبيبي، خلاص احنا في القرن 21 كل شيء إلكتروني. ويلا يلا يلا خلنا نبدأ في شرح الكتاب. في 7 مايو سنة 1931 وصلت مطاردة السفاح القاتل المتسلسل كراولي إلى ذروتها، وحاصرت قوات الشرطة كراولي أثناء وجوده في شقة عشيقته، وتحولت تلك الليلة الهادئة في نيويورك إلى ليلة صاخبة ومثيرة بسبب وابل طلقات الرصاص بين الشرطة وكراولي. وأثناء تبادل إطلاق النار كتب هذا السفاح رسالة يقول فيها: في قلبي يقبع قلب منهك، ولكنه عطوف قلب لا يؤذي أحدا. أقول لك يا صديقي المتابع وش سوى صاحب القلب المنهك هذا قبل ساعة بالضبط من إلقاء القبض عليه. كان موجود في محطة على الطريق السريع وجاء شرطي وطلب منه رخصة القيادة. رخصة القيادة، يعني ما جاء يقبض عليه عشان السفاح، جاء يطلب رخصة القيادة. فلم يتردد هذا السفاح للحظة، فأخرج كراولي مسدسه وأردى ذاك الشرطي قتيلا. الله يخرب بيتك يا صاحب القلب الذي لا يؤذي أحد. آل كابوني هو أشهر رئيس مافيا مر على الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق، مجرم سفاح من الدرجة الأولى. الكابوني يقول: لقد قضيت أفضل سنوات حياتي أمنح السعادة للآخرين وأساعدهم لقضاء وقت ممتع، وكان جزائي هو الإهانة وملاحقة الشرطة لي. ما أدري إيش أقول صراحة. الكابوني يمنح السعادة للآخرين. إذا أنت تمنح السعادة للآخرين أنا إيش قاعد أسوي؟ يقول ديل كارنيجي: الشاهد في هذه القصص أنهم رغم الأفعال الشنيعة اللي سووها إلا أنهم لم يلقوا باللوم على أنفسهم. ويقول: استلمت رسالة من لويس لاوس اللي كان وقتها مأمور سجن سينغ سينغ الشهير. يقول: لويس قليل جدا من نزلاء هذا السجن من كان يرى نفسه على أنه شخص سيء. فإذا كان الكابوني وكراولي ومساجين سجن سينغ سينغ وغيرهم من المجرمين ألقوا باللوم على غيرهم بمجرد ما توجهت لهم أصابع الاتهام، فما بالك بالناس العادية اللي مثلي ومثلك. وفعلا هذا الكلام حقيقي يا صديقي المتابع، وأنا من الناس اللي ما لاحظت هذا الشيء أبدا إلا بعد ما قريت هذا الكلام من ديل كارنيجي. بمجرد ما تشير بإصبع الاتهام على أي شخص ومهما كان مسوي راح يلقي باللوم على غيره، سواء بيلوم شخص ثاني أو بيلوم الظروف اللي خلته يضطر يسوي كذا. وأمانتك أمانتك أبغاك تفكر في هذا الشيء اليوم زين وتجربه برضه. بتضحك، جرب انك تلوم اي احد على اي موضوع تافه، على طول سيبحث له عن مبرر ويلقي باللوم عليه. فاذا تبغى اي شخص يقر بالخطأ اللي هو مسويه لا تتهمه ولا تلقي باللوم عليه ابد. والاهم من هذا كله لا تنتقده مهما كلف الامر. وهذا هو المبدأ الاول في التعامل مع العلاقات الإنسانية. في حكمة قديمة يا صديقي المتابع تقول: إذا أردت جمع العسل لا تهدم خلية النحل. الله على السجاعة، عسل نحل. غالبا تكون غايتك من النقد هو أنك تجمع العسل، تقول للشخص اللي قدامك أنه ارتكب خطأ وأن المفروض أنه ما يكرره، فتتهمه أو تلومه وتنتقده على هذا الخطأ، ولكن بنقدك هذا ستهدم الخلية، وهذا الكلام خطير جدا. النقد والاتهام والتشكيك هي أكبر أسباب دمار العلاقة. علاقات كثيرة تتدمر بسبب النقد والاتهام والتشكيك، والمصيبة أنها أحيانا على مواضيع تافهة جدا. والمصيبة الأكبر أن هذه الثلاث سلوكيات ما منها فايدة أبدا أبدا، بالعكس. يقول ديل كارنيجي: بمجرد ما تتهم أحد أو تنتقد أحد فأنت تضعه في وضعية المدافع وتخليه يبحث عن أي سبب يلقي باللوم عليه. وإضافة على ذلك هذا السلوك يجرح كبرياء الشخص، وهذا شيء ثمين جدا بالنسبة له، وراح أشرح لك يا صديقي المتابع معنى هذا الكلام بالتفصيل في فيديو قادم لأنه مهم. والمصيبة عمر النقد ما صحح الخطأ أبدا، ما راح يصحح الخطأ اللي صار ولن يمنع الخطأ من أنه يتكرر. فلو تفكر فيها فعلا النقد ما منه أي فايدة. وبالله عليك قد شفت شخص ينهالون عليه بالانتقاد وفي نفس اللحظة يقول إيه والله الله يسعدكم شكرا نبهتوني ما عاد راح أسويها؟ مستحيل. تلقاه يبرر لنفسه ويدافع عن نفسه وأحيانا يوصل لمرحلة العناد، إيه أنا غلطان وسويتها وبعدين ويمكن أسويها ثاني مرة بعد. فلا تنتقد ولا تتهم ولا تشكك. في قصة عجيبة جدا حصلت لإبراهام لينكولن أيام الحرب الأهلية، حكيتها في فيديو قبل كذا، وكانت القصة باختصار أن إبراهام لينكولن عين جنرال اسمه ميد على أهم وأقوى معركة في الحرب الأهلية كاملة، وكانت هذه المعركة كالشوكة في حلق لينكولن، وبمجرد ما ينتصر لينكولن في هذه المعركة ستنتهي الحرب الأهلية. المهم أن الجنرال ميد لما أتيحت الفرصة اللي كان ينتظرها إبراهام لينكولن من بداية الحرب عشان يقضي على هذه المعركة، تخيل رفض أنه يهجم. لينكولن أرسل له برقية قال له اهجم الآن وانهي الحرب. ميد قال لا معصي ماني هاجم. الشاهد بعد نهاية الحرب الأهلية مباشرة اغتيل لينكولن، ولقوا في الدرج في مكتبه في البيت الأبيض رسالة مليئة بالنقد اللاذع كانت مكتوبة للجنرال ميد، وكان يتكلم فيها عن الفرصة اللي أتيحت وضيعها. ولينكولن لم يرسل تلك الرسالة قط، ويقول ديل كارنيجي لأني دارس حياة لينكولن مضبوط كأني أتخيله بعد ما كتب الرسالة المليئة بالنقد وقف أمام الشرفة في البيت الأبيض وقال من السهل علي أن أجلس هنا في ظل الجو الهادئ في البيت الأبيض وآمر الجنرال ميد بالهجوم، ولو أنني رأيت ما رأى الجنرال ميد من دماء وسمعت صرخات الموتى والمحتضرين أثناء الأسبوع المنصرم لربما دعاني هذا إلى عدم الرغبة في الهجوم. ولو كانت لدي نفس صفات التردد الموجودة لدى الجنرال ميد لربما فعلت ما فعل. وأثناء ما كان يحتضر لينكولن قال عنه ستانتون وزير شؤون الحرب إن الذي يرقد أمامنا هو أعظم قائد رآه العالم. يقول ديل كارنيجي إبراهام لينكولن لم يكن ينتقد أبدا، ولكن هل تعتقد أن لينكولن من انخلق فعلا ما كان ينتقد؟ غلطان. في قصة تعتبر من أشهر القصص لإبراهام لينكولن وكانت عن النقد، وحكاها ديل كارنيجي في الكتاب، ويقول إبراهام لينكولن لم يكن ينتقد الآخرين فقط بل كان يبالغ في السخرية منهم. وفي سنة 1842 كتب إبراهام لينكولن قصيدة مليئة بالسخرية من أحد السياسيين، يقول وعجت البلدة بالضحك والسخرية على هذا السياسي، فما كان منه إلا أن امتطى جواده وراح لينكولن وتحداه بمبارزة. مع أن إبراهام لينكولن ما كان يبغى المبارزة وله من النوع العنيف أصلا، إلا أنه اضطر أن يقبل بالمبارزة وقال له اختار السلاح اللي انت تبغاه، ولأن لينكولن كان طويل ويدينه طويلة اختار المبارزة بالسيف. واشتدت المعركة بينهم جدا، وأخيرا سارعوا الناس وفكوا بينهم والحمد لله لم يقتل أحد. وقد كان هذا الحدث من أكثر الأحداث إثارة في حياة لينكولن، والذي تعلم منه درسا مهما في فن التعامل مع الآخرين. ويقول من بعدها لينكولن لم يكتب رسالة نقد قط ولم يسخر من أحد قط، ولعل هذا الموقف هو اللي خلاه ما يرسل رسالة النقد اللي كتبها المد في هذاك اليوم. ولينكولن هذا هو اللي نفسه قال إذا كانت الكلمة اللي بتقولها لن تعود عليك بأي مردود إيجابي ولا فائدة لا تنطق بها أبدا. المؤلم يا صديقي المتابع إن هذا المبدأ هو أول مبدأ تكلم فيه ديل كارنيجي في الكتاب، وقريت هذا الكتاب مباشرة بعد ما قلت كلام الأمي، تمنيت لو أن الأرض شاقتني ولا نطقت بكلمة واحدة من الكلام اللي قلته. فبعد ما قريت كلام ديل كارنيجي عن النقد وكلام إبراهام لينكولن انقهرت فعلا، لأن كل الكلام اللي قلته لأمي ولو أنه ريحني وبرد خاطري إلا أنه ما رجع علي فائدة، بالعكس راح يظل محفور في ذاكرتها إلى قيام الساعة. هذه مشكلة النقد. فلو أني قريت هذا الباب بس قبل هذاك الموقف ما كان قلت اللي قلته. عموما مثل ما يقولون late better than never، أن تصل متأخرا أفضل من ألا تصل أبدا. في مقطع شفته لشخص أثر فيني جدا، مسك علبتين كولا ورجهم ثنتينهم، بعدين فك علبة من العلبتين وطاشت الكولا، فيقول هذا بالضبط اللي يصير لك لحظة الغضب. لما تشتاط غضب من جواك على شخص راح تكون مثل علبة الكولا المرجوجة، فإذا فتحت فمك وطلع الكلام اللي قلته لحظة الغضب ما راح تقدر ترجعه للعلبة ثاني مرة. وعلى العكس تماما لو انك انتظرت لفترة بيصير لك مثل ما راح يصير لعلبة الكولا الثانية. وطبعا هو في المقطع خلاها فترة اثناء ما كان يشرح هذا الكلام، بعدين فتحها وما طاشت منها الكولا ابد. فيقول حاول قدر المستطاع انك تتحكم في نفسك وقت الغضب، ولا تنطق باي كلمة وانت زعلان، لانك بعد ما تهدى راح تحاول ترجعها ولن تعود ابدا. ومره موقف برضو صار لي في الدوام مع احد زملائي، كنا مجموعه من 5 أو 6 اشخاص جالسين نسولف مع بعض، فجاء هو مر علينا يبغى يعطرنا بعطر شعبي مخلط. انا من الناس اللي ما احب العطور المخلطه ابد، مو بانها مي حلوه بس انا ما احبها تصدع بي. المهم الولد حب يطيبنا فمر علينا كلنا، اول ما شميت العطر عرفت انه مخلط وكان قوي جدا، فخفت ان راسي يصدع، فقمت اغسل يدي وانا قايم قلت عن اذنكم بروح اغسل يدي قبل الله يصدع راسي من العطر. أنا قلتها ولا ما قلتها؟ فصل علي صديقي وقال الشرخة مو عليك على اللي عطرك، وانت وش عرفك هذا عطر وعطر و و و و و. قلت له والله آسف أنا ما أقصد أن عطرك في شيء، عطرك جميل بس أنا المشكلة فيني أنا. وأنا رايح أغسل يدي فكرت في الموقف وتذكرت هذا الكلام، قلت إيه والله فعلا إن الكلمة اللي ما راح ترجع عليك بفايدة لا تقولها. فلو قمت أنا وغسلت يدي بدون ما أقول ولا شيء كان ما زعل علي خويي ولا حطيت نفسي أنا في هذا الموقف المحرج. فأول ما ابدأ يا صديقي المتابع في فن التعامل مع العلاقات الإنسانية، لا تنتقد ولا تتهم ولا تشكك، سجل عندك لأنه مهم مهم مهم مهم مهم جدا، لازم يرسخ في مفهومك لازم. أوكي يا ناصر أتفق معاك، النقد والاتهام والتشكيك أحد أكبر أسباب دمار العلاقة. طب في بعض المواقف لازم الإنسان ينتقد، يعني معليش مو كل الحياة وردية. أتفق معاك، وعشان كذا راح أعلمك أفضل طريقة للنقد في الفيديو القادم بإذن الله. فإذا استفدت يا صديقي المتابع من هذا الفيديو ارسله لأهلك وأصدقائك وأحبابك في كل مكان، في سناب شات والواتساب والإنستغرام، خلهم يستفيدون لا تبخل عليهم. ولا تنسى اللايك ولا تنسى تشترك في القناة للمزيد. وبالمناسبة في الانستغرام انزل فيديوهات اكثر اختصارا من اللي موجودة هنا، اتشرف بمتابعتك، راح احط لك الرابط في الوصف. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، القاك الاسبوع القادم باذن الله بجرعة اجمل وافضل. شكرا لحسن الاستماع، السلام عليكم. دامك وصلت إلى هنا يا صديقي المتابع راح أعطيك معلومة بونس. ديل كارنيجي يقول لا تصير مثل الناس اللي تلقي باللوم وأخطائها على غيرها. لما تجي تتهم أي شخص أو تلوم أي شخص على أي شيء ابدأ بلوم نفسك دائما. يقول ألق باللوم على نفسك على أي خطأ يصير من أي شخص، لدرجة إن لو شريك حياتك خانك ألق باللوم على نفسك لأنك وثقت فيه. تخيل شوف وين وصل في فن التعامل مع الآخرين ديل كارنيجي.